كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبة الله أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الذي يشرفني أن أكون ضيفا عليكم على هذه الشاشة في بيوتكم في هذا الموعد من كل يوم في موكب النور. اللهم يا رب اجعلنا من أهل مواكب النور والسائرين بالنور إلى طريق النور. يا الله يا كريم أنت ولي ذلك والقادر عليه. وبعد يقول رب العباد عز وجل بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام، هذه هي الأعمال الصالحة. تكافل المؤمن مع المؤمن، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة. إذا جاع أو مات مسلم وهلك جوعا، خلوا بالكم من هذه القاعدة الخطيرة. يقول الحنابلة خلوا بالكم، إذا هلك مسلم جوعا أثم كل من حوله من القادرين ووجب على كل واحد منهم أن يدفع ديته. تاني هذا الكلام، السادة الحنابلة يقولون أن لو واحد مات مسلم من الجوع وحوله من كان يستطيع أن يطعمه وجب على هذا المستطيع سواء فرد او جماعة ان يدفعوا دية هذا الانسان لانهم قتلوه. يا الله، اذا المسلم اللي في الصومال والمسلم اللي في المخيم السوري والمسلم اللي في بورما والمسلم اللي في جنوب الصحراء في اي مكان اذا هلك جوعا اثمنا جميعا، لان احنا البقايا أطعمتنا في رمضان تطعم نصف العالم. بقايا الأطعمة التي تلقى في صناديق النفايات سبحان الله العظيم، وجب علينا أن نرشد إنفاقنا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلاص طيب، ويطعمون الطعام على حبه، إذن الكريم يحب الطعام يحب الأكل، ليس في هذا حرج. والله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم هذا الأمر. يعني مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح في الأشعريين قبيلة أبي موسى، قال رحم الله الأشعريين، ماذا صنعوا يا رسول الله؟ كان إذا أرملوا، يعني إذا يعني حصل لهم مجاعة أو ضيق أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. الله، الرسول جعل نفسه تبع الأشعريين في إيه؟ لأنه لما كان الأمور تضيق على القبيلة كل واحد يجيب اللي عنده ويضعوه بينهم وبعدين يقسموا بينهم بالسوية. ليه أنا أشبع وأولادي وغيري يجوع مع أنه مسلم؟ إذن أنا مش فاهم الإسلام. ليه؟ جعل الله قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني أنا ربنا رزقني رغيفين من الخبز، يكفيني منها رغيف ونصف. النصف ده لمن؟ ده أخويا المسلم، أخويا الفقير، أخويا المسكين، أخويا. فإذا جاع هذا الفقير انا تخمة الغني اكلت حتى اصبت بالتخمة. في ناس توضع الاطعمة كل يوم امامهم والاولاد متمردين سبحان الله ويصاب كل واحد منهم بتخمة. ولذلك انا اقول ان المؤمن يجب ان يراعي ان رب العباد جعل نصيبا لاخيه الفقير في ماله اما من الزكاة واما من الصدقة. اما من الزكاة واما من الايه؟ من الصدقة. فالذين يعيشون في المخيمات وطردوا من بلادهم وخرجوا منها بغير اثم منهم الا ان يقولوا ربنا الله والا ان تظلمهم الحكومات الظالمة والظلم المنتشر في المجتمع العالمي، انا اقول ان هؤلاء امانة في رقابنا، كبارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم سليمهم ومريضهم كلهم امانة في اعناقنا، ان نطعمهم وان نوصل اليهم باي وسيلة ما نستطيع، يعني سبحان الله، ان نوصله ولا نستشعر في ذلك فضلا بل نستشعر في ذلك فرضا، يعني نوجب على انفسنا ان نعطي. كان الحسن البصري لما يطرق عليه الباب طارق من يقول فلان، يعرف انه اخوه في الله، يخرج بيده اليمنى كيس نقوده ويده اليسرى السيف، يقول ان كان الضائق مالية فهذا مالي وان كان عدو فهذا سيفي. دي النصرة. هذا هو الانسان عندما ينصر اخاه المسلم، عندما يريد ان يقف بجوار اخاه المسلم، عندما يريد ان يجفف دمعته. ليه؟ لان الله يرضى عن عمر في القصة التي تحفظونها. وكارثتنا اننا نحفظ القصص ونحفظ النصوص ولكن لا نطبقها على انفسنا. عمر يعس ليلا خارج المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، فوجد صوت امرأة واطفال يتضغون، يعني صغار يبكون، وقدر فوق نار. قال ما هذا يا ام الصبيان، ايه اللي بتعمليه ده؟ قالت يا امير لا تعرفه، قالت يا اخ العرب، هؤلاء اطفال يعني لم نجد ما نطعمهم به، فاغلي لهم ماء حتى اسكنهم فينامون. انهم لسه اطبخ لكم لغايه ما يناموا، والله بيننا وبين عمر. يا الله، سيدنا عمر خاف، قال وما ادرى عمر بكم؟ قالت عجبا، ايالي امرنا ويتركنا؟ مش هو اللي مسؤول؟ ده في مسؤولين يطلعوا للناس يقولوا انتوا هتشوفوا ايام ضنك، انتوا هتدخلوا في انفاق سوداء، انتوا لن تروا خير. الله، لا اله الا الله، يا اخي بشروا ولا تنفروا. الله، طب بدل كده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ليه تؤيس الناس من فضل رب الناس؟ مش وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. معقول تؤيس الناس من رحمة الله؟ يا رجل افتح للناس الرحمة، وان شاء الله باذن الله بالعمل الغد افضل من اليوم ان شاء الله، وبعد الغد افضل من الغد ان شاء الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول علي، شو الفرق بين ايه؟ بين امير وامير. سيدنا علي يقول ايه؟ انا رجل اعيش بالامل واعيش على الامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا. انا احيا بالامل واخطط له وانفذ له واحاول احققه، والله تحقق، ده من كرم الله. طب ما تحققش، انا عشت عندي انتظار الفرج، نوع من العبادة، نوع من الايه؟ من العباد. حتى قال المتفائل العربي، يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. الانسان طالما فيه نور الله من الداخل يرى الامل مشرقا ويغدق على من يعني يراه محتاجا. فعمر الله يرضى عليه اول ما سمع امة الله ام الصبيان تقول والله بيننا وبين عمر، اخذ عبد الرحمن بن عوف بسرعة الى بيت المال، احمل علي جوال كيس كده من دقيق. قال احمل عليك ام عنك يا امير المؤمنين، يعني اشيلك ولا اشيل انا؟ قال احمل علي ثكلتك امك، هل تحمل وزري عني يوم القيامة؟ شال كيس الدقيق خد السمنة وخد الأغراض وتوكل على الله. قاعد يطبخ للأولاد سبحان الله هذه العصيدة وهذا الطعام الدقيق ويعجنه ويعمله سبحان الله وبالسمن وسبحان الله وينفخ في النار والدخان يخرج من لحيته ويقول للأم الصبيان أنا أغرف وأنت تسطحين، يعني أنا أغرف وأنت بردي بسرعة عشان إيه؟ عشان الأولاد يأكلوا قبل أن يناموا. وطبعا هيطلع لنا فيلسوف قاعد قدام الشاشه بس النفخ في الاكل قلت لنا غلط وحرام وثاني اكسيد الكربون. يا عم الناس في ورطه وفي ازمه والعيال هيموتوا من الجوع وقاعدين في الصحراء، يعني بلاش انت شوف والله ما تعبنا غير فلسفه المتفلسفين. واحنا ايه ولا احنا هنا احنا بنشرح صدرنا للناس كلها، اتفلسف يا عم براحتك. المهم طبعا انا انصح الامهات الان الا ينفخوا في طعام ابنائهم عشان صح، لان احنا كلنا ميكروبات والعياذ بالله. لكن الصالح سيدنا عمر ما كانش عنده ميكروبات، كان عنده انوار الايمان. ها يعني انوار الايمان ده حنك الحسن البصري بالتمره. الحسن البصري لما كبر ما تكلم الا بالحكمه وما نطق الا بالحكمه وما قال الا الحكمه، لان يد عمر المباركه يضع يده على يد على جزء الجسد المريض وقرا عمر الفاتحه فشفى الله المريض. فلما مات عمر وعاد المرض الى الرجل ورقاه احد الصحابة بالفاتحة وقال لو كيف حالك؟ قال والله انا كما انا. فالرجل بكى الراقي قال الفاتحة هي الفاتحة ولكن اين يد عمر؟ الايد الطاهرة التي لم تؤذي احدا، التي تعطي الصدقات، التي تمد يدها بالخيرات للناس، هذا هو الكلام سبحان الله. فلما طعم الصبيان اختبأ عمر خلف صخرة، قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين الليلة شديدة البرد تعال لنرجع. قال والله يا ابن عوف لن أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. وقال يا أمة الله يا أم الصبيان إذا أصبح الصباح تعالي لتقابلي أمير المؤمنين عمر. طيب جاءت المرأة إلى الصباح فوجئت أن الرجل الذي كان يطبخ لأبنائها بالليل هو أمير المؤمنين شخصيا. قال يا أمة الله بكم تبيعين ظلامتك، ظلامة عمر لك، ظلم عمر لك ولعيالك تشتريها بكام؟ يا سلام، عمر حريص على أن هذه المرأة ما تكونش هو ظلمها. الناس الظالمين يراجعوا نفسهم في رمضان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا الله، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقف كده بين فلان ابن فلان، نعم يا رب تعالى، ويفتح ويطرح أو يسحب وينشر للعبد من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، عبدي اطلع. يا الله يا مؤمنين، ده احنا هنلاقي ناس على الصراط متعلقة في رقابنا. ارجعوا للدار الاخيرة واسمعوها، ربما نفيق. ال- ال- ال- ال- من انت؟ يقولوا انت مررت علي مرة ولم تسلم علي. يا خبر ابيض، هو انت بتتلكك يعني؟ طبعا، فين الحسنات بتاعتك؟ انت من الواجب من الفرض لما تشوفني كنت تسلم علي، ما سلمتش علي تكبرت علي سبحان الله. عطست مرة فحمدت الله فما شمتني، اخذت الحمد لله ربنا ما قلتش يرحمك الله. شو الى هذه الدرجه؟ والله هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لتردن المخيط والمخيط يوم القيامه حتى ان لو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. مع ان الجبل يعني غير مكلف، بس كناية عن ايه؟ عن اخذ الحقوق يوم القيامة. من اخذ يعني شبرا من حرام في الدنيا طوقه الله بالسبع اراضينا يوم القيامة، ياخذ الاموال العامة ويستولوا على اراضي الدولة واراضي الشعوب واموال الشعوب. طب وبعدين؟ وبعدين الى هذا الظلم؟ اريد ان اقول ان اردتم ان يرفع الغرب والقوى العالمية الظلم عنا فلنرفع الظلم اللي بيننا وبين انفسنا. انا عايز الظلم يرتفع عني، لا اظلم زوجتي، لا اظلم اولادي، لا اظلم اهلي، لا اظلم الموظفين اللي تحت ايدي في المؤسسة. هو كده هشيل الظلم ربنا يرفع عني الظلم. ما فيش الله سبحانه وتعالى يعني يعني يعني يعني اذا دعتك قدرتك على الظلم قدرة الله عليك. اوعى الشيطان سواء شياطين الانس والجن يضحكوا عليك ويقول لك اعمل كذا وافتري في فلان واسجن فلان واعدم فلان. خلي بالك الله رقيب. يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل، واحكم الشراع فان العقبة كؤود، واخلص النية فان الناقد بصير. الناقد اللي بيكتب عليك بصير. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى. بالله عليك يا مؤمن انت تنام في ورطة وتنام باكي العين، بينك وبين زوجتك 10 سنتيمتر بجوارك، هي لا تشعر بدمعتك لكن الله يراها، الله يراها، سميع بصير. وربنا هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي ان طرقت بابه فتح لك، وان دعوت ان ربنا يفرج كربك يفرج كربك. مفيش حد. الله يرضى عليكم، بلاش تشتكوا لبعض، اشتكي لله. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. اولاد سيدنا يعقوب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، وانا بشتكي لكم انتم؟ لا، اوعى تشتكي لحد، لا لزوج لزوجته ابدا. صحيح يعني لابد كما قال شاعرنا المتنبي، ولا بد من شكوى لذي قرابة يواسيك او يسليك او يتوجعه. طب بعد ما يواسيني ويسليني ويتوجع من اجل، هل اعطاني شيئا؟ بالعكس بالعكس. اذا كنت انا مش عارف احل مشكلتي هحلها للاخر؟ مش داعي. خلي شكواك لله. انما اشكو بثي وحزني الى الله، الى الله سبحان الله. شوف عمر يعرض على المرأة ان يشتري منها المظلمة. والله لو عملنا منهج عمر ده في شراء المظالم، احنا كنا نبيع اللي ورانا واللي قدامنا ونستبدل المعاشات ونبيع الاراضي عشان نشتري من الناس ما ظلمناهم. لكن عمر حريص على اخرته، قال اعطيك كذا. قالت وافقت يا امير المؤمنين. فاشهد عمر وقال هذا ما اشترى به عمر بن الخطاب امير المؤمنين من ام اليتامى ظلامتها حتى لا تلقاه يوم القيامة لتطالبه بها بكذا. واشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعمر بن ياسر وعلي بن ابي طالب، ووقعوا وقالوا ضعوا هذه في كفني. يا الله، للدرجة دي يا عمر انت يعني طيب مسؤول، لكن يعني مش مسؤول عن ام اليتامى اللي ما انت معاه، لكن اشعر نفسه بالايه؟ بالمسؤولية. فالله يرضى عنكم، من طلبها لم يعن عليها، ومن لم يطلبها اعين عليها. انما الامارة خزي وندامة الا من اخذها بحقها. يعني اخذها هم ثقيل. قال علماء الاجتماع كانوا يوصونا واحنا صغار، يقول لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع. طب انت حاول خليك رأس. وانت شفت عمرك شفت صداع في ركبتك؟ لا صداع في الرأس. فانت رأس المؤسسة، تحمل يا اخوي. ها انا لما اكون مسؤول عن اسره من 5-6 انفار مسؤوليتي محدوده. طب لما اكون مدير لمؤسسه كده فيها ايه 100 فرد يعني شبه محدوده. طب مؤسسه ضخمه وزاره ضخمه فيها 10,000 يا خبر ابيض. طب لما اكون مسؤول عن مدينه باسرها فيها 3-4 مليون. طب لما مسؤول عن دوله، لا انا مش اتقي الله يا جماعه، الحكايه عايزه حسابات. والله نصيحتي كمتحدث بالخطاب الاسلامي للكبير والصغير، ان فضل الله ليس بيني وبين احد عداوة ابدا، انا العدو الوحيد لي الشيطان بس، هكذا قال لي ربي، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. انا ناصح امين. والانسان لما يقبل النصيحة بارك الله فيه. من لم يقبل النصيحة، قال شاعرنا ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي، والنصح اغلى ما يباع ويوهب، اغلى شيء يباع ويوهب هو النصح. فانا انصح الكل، خلي بالك لما تكون رئيس مؤسسة، رئيس في مسؤولية، وزير، غفير، مدير، سبحان الله، حتى حارس امن على مكان، اتق الله في المسؤولية، واتق الله فيما خولك رب العباد سبحانه وتعالى. ان كلا لما ليوفينهم ربهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فإطعام الطعام من الغني للفقير ليس تفضلا، لا، هذه فريضة يفرضها ليس العرف الاجتماعي، لا، تفرضها قوانين السماء، لأن إنما المؤمنون إخوة. أنا لو أخويا لا يجد ما يطعم به، سبحان الله، فورا الناس كلها تعيب علي إذا تركته فقيرا وأنا ميسور الحال. طب فما بال أن الله يقول إنما المؤمنون، كل المؤمنين المليار وخمسمائة مليون دول مؤمنين مع بعض، فكيف أترك هؤلاء؟ سبحان الله العظيم، والله وضع موازين في الكون. وسبحان الله، الرسول كان يقسم ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. ليه؟ لأن انت ليك في الأمور نظر وبصر ونظر وبصيرة، ليك بصر وليك ايه؟ بصيرة. ايه البصر؟ قال انا معايا 100 جنيه، 100 دولار، 100 دينار، اي شيء 100. فجي واحد فقير كده، رحت معطيه من 100 ايه؟ 10. بالبصر والحسابات بقي في جيبي 90 من 100. ده نظر الايه؟ البصر. طب البصيرة، لما انفقت من 100 10 اصبح في جيبي 190 مش 90. ده نظر البصيرة. ليه؟ لان العشرة عند الله ب100، العشرة عند الله ب100، والتسعين زي ما هم. يبقى ربنا وضع بركة 190 في 90. هو يظن انه ناقصه بقي 90، لما بيقولش 90، ده الله يأخذ الصدقة في يده، في يمينه، وكلتا يديه يمين، فيثمرها لعبده كما يربي احدكم فلوة. الفلو اللي هو البعير الصغير الفصيل بتاع الناقة، جمر الصغير كده يربيه لغاية ما يكون ايه؟ جمل له سنام كبير. العبد يستظل بظل صدقته يوم القيامة، حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الناقة ولو بشق تمرة. بالله عليك، شق تمرة دي لو انا اعطيتها لحد، انا احرج اعطيها لحد، صح ولا لا؟ وانت تعرج واديله نصف تمرة. الرسول يقول لك لا تستقل القليل. ليه؟ في حكمة جميلة انا ارددها دائما مع ابنائي في البيت ومع محبين والمريدين في كل مكان: لا تستقل القليل فانما الحرمان اقل. مش تقول يا الله 10 تعمل شيء، استنى ما يبقوا 100، يا عم اعطي 10، ايش ضمنك انك تعيش لبكرة؟ اعطي 10، هي دي ايه؟ لان الحرمان هو العشرة دي تفتح بيتا. العيال عندك في البيت كل ما يلاقوا الاكل كل يوم، ايه ده؟ دجاج كل يوم، لحم كل يوم. الله يا ابني، انت عشان امتى ابوك مستور الحال؟ ده في ناس لا يجدون الخبز. فاتق الله. وده تعمل زي ماري أنتوانيت التي قامت من اجلها الثورة الفرنسية. مالوا الشعب كده عامل مشكلة الفرنسيين؟ قالوا مش لاقين خبز ياكلوا. طب ما ياكلوا جاتوه. لا اله ياكلوها، لا اله، هم لاقين الخبز ياكلوه لما رايحين على الحلويات. فقامت الثورة من اجل هذه الكلمة. لما قال لويس زوجها: انا الشعب. قال: انت الشعب؟ طب اتكل على الله. فاذا انا اريد ان اقول انما الله لما يقول انما نطعمكم لوجه الله، انا عايز اللي يطعم ما يمنش، مش الاثرياء يجيبوا الفقراء صفوف وطوابير وبعدين يوزعوا عليهم. لا يا اخي، اتق الله، حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وهم يغسلون علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن آل البيت، وصلى الله وسلم على جدهم الأعظم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجدنا جميعا. وجدوا آثار الحبال في أكتافه من كثرة حمله لأكياس الدقيق والمؤن، وهو يضع في المدينة كلها في الكوفة على أبواب الفقراء الأطعمة البر والخير، ولا لا يراه أحد، حتى إن أصحاب البيوت من الفقراء كانوا يفتحون عند الفجر فيجدون هذا موجود أمام بيوتهم، ولا يعلمون من الذي يضع إلا بعد أن مات علي زين العابدين بعد سنوات رضي الله عن آل البيت. إذن القضية أن أنت تطعم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحان الله، سبحان الله، لأن يطعمون الطعام على حبه من؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. الله، ده الاسير ده ايه؟ 100% مش مسلم صح ولا لا؟ وانا اسير مسلم؟ لا، احنا دخلنا في حرب مع الاعداء، مع غير المسلمين، واعتدوا على ارضنا وعرضنا، فحصلت حروب، حصل في ايه؟ اسرى. الاسرى دول لهم حق في الصدقات، يطعمون الطعام على حبه مسكينا. من المسكين؟ المسكين هو انسان اسكنه الفقر فلا يسأل. من الفقير؟ الذي قطعت قلة الامكانيات كسرت فقار ظهره، كسرت فقار ظهره، يعني اشعر ملوش كيان. من المسكين؟ المسكين انسان اذا نظرت اليه يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. قال ربنا يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة. موظف الدولة في الدول الفقيرة راتبه لا يكفيه اسبوع من الشهر، ده مش ممكن هيجي يسألك. هذا خلي بالك منه، اوعى تعمل لي مواد الرحمن في الشوارع وتجمع الناس وتعمل وتصور الفضائيات وشوف فلان الفلاني. لا، انا عايز تذهب بمؤنة الشهر كله، مش رمضان بس وغير رمضان. على هو يعني رمضان هاكل ويصوم 11 شهر؟ رمضان وغير رمضان. روح عليه في البيت، خلي انت بنفسك او بتثق فيه، خلي يضع له كيس بتاعه في كل مؤنة الشهر من الطعام والشراب على بيته. هو ده المسكين الذي لا يسألك، موظف ولكن عفيف، موظف ولكن عفيف. قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: إمام مقسط متصدق موفق، حاكم عادل، يعني زي عمر بن عبد العزيز وجد عمر بن الخطاب وهكذا. إمام مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم. لما يقعد في مكان الناس تحبه، ولما يغيب الناس تحن له، ولما يموت الناس ترحم عليه. كونوا مع الناس إذا غبتم حنوا إليكم، وإن متم ترحموا عليكم. سبحان الله، هذا هو الإيه؟ الرجل الرحيم الرقيق القلب. مين الثالث يا رسول الله؟ قال: وعفيف متعفف ذو عيال، عنده عيال وموظف ولكن راتبه قليل، فيسكن ولا يطلب. ده المسكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، أول واحد لأنه ما يسألش، وبعدين يتيما. اليتيم ده مش عايز أشعره أن أبوه لما انتهى انتهت الرحمة. الولد لما بيجي المسجد مع أبوه، وأبوه ده رجل مسؤول في الدولة، وزير أو كبار أو رجل، الناس كلها ترحب بيه وتشعب له شعره، وأهلا وسهلا تعالى جنبي. لكن لما اليتيم يدخل المسجد، ولد صلي آخر صف، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من مسع على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. سبحان الله. وإذا بكى اليتيم قال الله: من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وغفرت له. أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. أنا عايزك تاخد العيال أولادك في رمضان وتروح على بعض دور اليتامى اللي عملها الدول الطيبة العظيمة. روح زور اليتامى، خد معاك أكل الإفطار، ولا هات يتيم أبو 5 و6 سنوات خليه يقعد معاك على مائدة الإفطار في رمضان، والله الرحمة تنزل في بيتكم، الرحمة. والأولاد عندك بدل ما يتطلعوا لمن هو أكبر يقول لك: لا أنا عايز الحاسب الآلي الجديد، أنا عايز الآيباد اللي مش عارف موديل كام، أنا عايز مش عارف التليفون اللي موديل. لما تقعدوا مع اللي يقول له ده أبوه مات وما عندوش حد بينفق عليه، ويدوب عنده الثوب اللي لابسه ده، شوف إزاي، تعالى انظر، خليه يتفرج على الحياة، هيئات الإغاثة الإنسانية العالمية وهي تغيث هؤلاء في الملاجئ. انظر القلب يتمزق ويتقطع، الولد بيلحس في الطبق وفي الصحن سبحان الله من بقايا الطعام، وابنك من كثرة الأطعمة مل وتورم وبقى وزنه 100 كيلو. يا أخي اتق الله، خلي الأولاد يستشعروا هذه الرحمة. خلي ابنك يكفل يتيم من مصروفه في مؤسسات خيرية، تعمل كفالة يتيم مبلغ بسيط، قل له: شوف يا فلان انت تكفل ده، وده أخوك في الله، وياريت لو في نفس المدينة يبقى روح اعمل له زيارة أسبوعية، ها ياريت كمان قبل العيد تجيب له كسوة العيد الجديدة اللي لسه بالكيس، مش بعد ما الثوب اشتكى الى الله من ظلم العباد تروح تعطيه له؟ لا، انا عايز ثوب جديد تروح تفرحه بيه. الولد لو صغير خد له لعبه، خد للبنت الصغيره اليتيمه دي عروسه كده جميله دميه معموله في علبه وتفرحها، عرفها انها ما فقدت اباها وفقدت ايضا حنان المجتمع. لا، هي فقدت حنان الاب بس لا تفقدها حنان المجتمع. هو ده اللي يطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير المأسور الذي وقع في الاسر ده تتقي الله فيه سبحان الله. ولذلك رأت الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تتعجب، قال مما عائشة؟ قال من هذه التي وقعت في الاسر يا رسول الله، لها طفل صغير، طفل صغير بيحبو، الحرارة شديدة في المدينة، فتضعه على صدرها، فلما اعطتها عائشة التمرة قسمتها واعطت اليتيم الذي عندها. قال صلى الله عليه وسلم: الله ارحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله بعبده المؤمن ارحم من الام باولاده. الله، رحمة الله وسعت كل شيء، واحنا لازم نرحم بعض. ليه؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يقول ربنا: انما نطعمكم لوجه الله. يا الله، يعني او المؤمنين يقولون في داخلهم هذا الكلام: نطعمكم لوجه، لا نمن على الناس بما نعطي، ده ربنا اللي اعطاني وربنا اللي يسلب مني سبحانه. قارون لما اول ما افترى على العباد، ها، القارونية الكانزة، سيدنا موسى قال: هات الزكاة يا قارون. زكاة ماذا؟ زكاة المال. قال: مال من؟ قال: مال الله. قال: لا، مال الله، انما اتيته على علم عندي، ده انا بدراسات الجدوى وبالشركات العظيمة اللي عندي، بالخبراء الاجانب اللي انا جايبهم، الشركة اتسعت، ده من مجهودي ومن عملي ومن عبقريتي. فخسفنا به وبداره الارض. الناس اهل الدنيا اول ما شافوا المنظر بتاعه والموكب: ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. في 3 مليارديرات في امريكا معروفين بالاسم، بس مش يعني ليس وقت الحلقة هكذا، يملك ما تملكه دخل الناتج القومي 49 دولة فقيرة اعضاء في الامم المتحدة. 49 دولة. مش معنى كده ان الاغاني ده مجرم، لا لا، بمجهود وعمل وبيدفع ضرائبه وحر. وددنا ان يكون نصف المسلمين ملياردرات، ليه لا؟ طالما يؤدون زكاة اموالهم. ما جعل الله يعني اقوات الفقراء الا في فضول اموال الاغنياء. 3 سبحان الله، من من من من 3 مليار درهم يملكوا ما تملكوا 49 دولة. مش قادرين نشتغلوا؟ متعودين على زي بالضبط الجماعة اللي وجدتهم ذي القرنين، قال: لا يكادون يفقهون قولا. يبدو كان جيناتهم عربية ولا ايه، مفيش لا علم ولا تعليم ولا شغل. يعني: يا ذا القرنين، ان اجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الله، مستنين خبير الاجنبي لما يجي يشتغل. طب ذي القرنين ماذا صنع؟ جاب المواد الاولية اللي عندهم، وبعدين النحاس والقطران وزبر الحديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال: اتوني افرغ عليه قطرة، وما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. طب ليه احنا ما نتدبش من بيننا الاولاد النابهين الذين يعملون ونساعدهم؟ الغرب يقف بجوار الفاشل حتى ينجح، ونحن وللأسف نقف امام الناجح حتى نفشله. هل هذا منطق ايمان؟ هل ده منطق الدين؟ منطق الدين ان المؤمنون تعاون على البر والتقوى؟ لما الاقي عالم فاضل عندي احافظ عليه، اساعده مش اشوه سمعته؟ لما الاقي انسان معملي الاولى ولا سبحان الله رجل اعمال ناجح اقف بجواره نساعده، ناتي له بالخبراء والخبره ونضع له الامناء يعملون حوله، لما اجد حاكم صالح اجيب له المستشارين الفضلاء اللي ما ينفقهوش وانما ينصحوه في الله. هو كده هذا المؤمنون نصح، المؤمنون نصح ولو تباعدت ديارهم، والمنافقون غشش ولو تقاربت ديارهم. المؤمنون ينصح بعضهم بعضا، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لازم ننصح بعض، والنصيحة ليست على الملأ، فالنصيحة على الملأ فضيحة، ما ينفعش. عايز تنصح؟ خدني على جنب وانصحني. واذا نصحت او امرت بمعروف يجب ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ يعني بالهدوء، ما تعالش على من انصحه، ما عملش ان انا ملك هو شيطان، ما عملش ان انا ابو بكر هو ابو جهل، لا، انا عايز لما انصح اخد بالي من المنصوح ده يعني كيف ينصح، نمره واحد. نمره اتنين، اراعي وقت النصيحه. يبقى الولد بيشوف مباراه في كاس العالم ومشدود، اقول له يلا حبيبي المذاكره. يا عم المذاكره، سيب الولد فيه نص ساعه، ساعه سيبه شويه. يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. الغبي عمره ما يبقى زعيم، بس الزعيم الحقيقي اللي يعمل روحه غبي يتغابى. انت في البيت كده تعمل روحك مش واخد بالك، يسمى ايه؟ سنه التغافل، يعني اعمل مش واخد بالي، لكن هتعمل لان واخد بالك كل حاجه الناس تكرهك. خلاص. فاذا امرت بمعروف يجب ان يكون بمعروف، وان نهيت عن منكر يجب الا يكون بمنكر. لا تعلي صوتك على الناس ولا تحط نوت روحك انك افضل وافضل عبقريه. سبحان الله، اهل الدنيا لما شافوا قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فلكن لما خسفنا به وبداره الارض خلاص، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبه لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انت يا مؤمن افهم كلام الله، ولما نفهم كلام الله نستريح. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. امنا عائشه كانت تضع الدرهم وتعطره. تعطره ليه؟ ليه يا ام المؤمنين؟ قالت اعلم انه لا يقع في كف الفقير انما يقع في كف الله سبحانه. الله الله. وكانت تضع الدرهم اللي هتطلعه لله على شيء مرتفع، مش تعطيه للفقير، لا تضع. شوف الحس الاجتماعي، شوف الدراسه النفسيه، شوف لغه الجسد، شوف الفهم العجيب من ام المؤمنين. ليه يا ام المؤمنين؟ قالت ليتعلم ان تكون يده عليا. اصل انا لما اعطيه كده هو يده ايه؟ سفلى. فلما انا اضعه له هو يجي ياخده من فوق، فيتعلم عزه الاخذ، ما ياخدهاش بذله، وبيروح يشتغل بعد كده. سبحان الله. جاء رجل فقير يتكفف الحاجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اما في بيتك شيء؟ يعني ما اعطاهوش، كان ممكن يعطيه، اعطيه ابو بكر، اعطيه عثمان، اعطيه عبد الرحمن بن عوف، ممكن. لكن اما في بيتك شيء؟ قال والله ما الا قعب نشرب فيه الماء، كوز نحاس كده قديم، وحلس سجاده يعني قديمه نفرش بعضها ونلتحف بعض. قال اتيني بهما. الاصول الثابته، جاء الرسول مسك من يشتري هذين؟ ما لهمش قيمه. قال احد الصحابه بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ اللي هو المزاد حلال يعني، بس ما يكونش مرسينه قبل الايه؟ قبل. انتوا فاهمين وانا فاهم، كل واحد فاهم. سبحان لا، المزاد ما يرساش من قبل. لا، من يزيد؟ قال اخذهما بدرهمين. اخذ الدرهمين وقال خذ ائت لاهلك بطعام بدرهم واشتري راس فاس بدرهم اخر وتعالى. راح اشترى طعام لاهله وجيب الايه؟ براس الفاس. الرسول وضع فيه غصن شجره وقال اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما. روح اشتغل. فراح اشتغل ورجع مع دراهم كثيره. هذا خير لك، شوف كلام الرسول بقى، هذا خير لك من ان تسال الناس اعطوك ام منعوك. ان المساله لا تحل الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفزع او لذي دم موجع. ادي الحاجه سبحان الله. ولذلك خذوا مني كلام في نهايه الحلقه، الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. ما فيش احتراف فقر، لا. هو في لعيب محترف ولعيب هاوي، صح ولا لا؟ في مش عارف ايه محترف، لا. عايزين، مش عايزين فقير محترف، لا، عايز ولا فقير هاوي. احنا مش عايزين الفقر، لان نستعيذ بالله من الفقر. عايزين الغني يعطي الفقير والفقير يبحث عن العمل. عندئذ نتكافل المجتمعات، نسأل الله ان يفك كرب المكروبين وان يغني الفقراء من فضله وان يغنينا كلنا من فضله عز وجل، وان يختم لنا منه بخاتمة السعادة اجمعين. احبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.